لو سئل من خلقك لا يجب جوابا إلا أن يقول خلق لله. لكن إذا أراد يستمر في تمرده يقول الطبيعة، الطبيعة هي التي خلقت. ومن خلق الطبيعة؟ ما هي الطبيعة؟ الطبيعة صفة، صفة للمخلوقات، والصفة لا تخلق الموصوف. والكلام باطل. الشاهد تفسير لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية هو الذي عليه جمهور الأشاعرة، قال ما هم سموا أنفسهم بجمهور المسلمين، فنحن نسميهم جمهور الأشاعرة. جمهور الأشاعرة يدينون بتوحيد الربوبية فقط، لا يفهمون للا إله إلا الله إلا معنى الربوبية، ومغلفات في هذا، ويبدون حياتهم في هذه المناقشة، ويريدون إثبات وجود الله تعالى بالأدلة العقلية، ويتعبون في ذلك وليس فيه تعب، ويجهلون معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. نعم. الرابعة، الرابعة أن أبا جهل وهم معه يعلمون مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال للرجل إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله، قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل فأعلم منه بأمره الله. الخامسة، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. نعم ماشي. الخامسة، ماذا يعني الشيخ بهذا التعبير؟ يذكر الله بالعبادة. أيوة. يعني الشيخ يغضب، وله أن يغضب رحمه الله على المنتسبين إلى العلم الذين يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية ويجهلون ما علمه أبو جهل وأمثاله من أن هذه الكلمة تعني إفراد الله بالعبادة. لذلك لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحون أبوا، لأنهم لو قالوا عملوا بها. القوم ما كان عندهم نفاق، كانوا صرحاء، إما كفر صريح أو إيمان صريح، فأصروا على الكفر الصريح إلا من شرح الله صدورهم للإسلام فيما بعد. وهذا المعنى يجهله اليوم لا في وقت الشيخ فقط، اليوم أيضا يجهل هذا المعنى كثير من الناس. وربما تسمع من عالم معمم وهو يقول ما فيش شرك، اليوم شرك انتهى، ما تقارب ولا شيء، ما فيش حاجة اسمها الشرك، والعوام يسمعون وهو يقول هذا الكلام في محاضراته في جامعته أمام الطلاب، ما فيش حاجة اسمها الشرك. القسم بغير الله نحن لا نرى أنه شرك، ولكن بعض الجماعة المتشددين يقولون إنه شرك، ونحن لا نرى ذلك. دكاترة كبار لهم وزن ثقيل عند الناس، يعني لو ذكرت الآن أسماء بعضهم تعرفونه. وأنا سمعت بأذني في الإذاعة مناقشة بين فتاة جامعية وبين دكتور كبير في هذا المعنى، والفتاة فاهمة تذكر له الحديث ويقول لا نحن لا نرى ذلك، ولكن بعض المتشددين يقولون ان الحلف بغير الله شرك وعندنا لا. وهكذا ماذا تقولون في عوام المسلمين الذي يسمع من شيخ مجبب ومعمم يقول ما فيش حاجة اسمه شرك؟ ماذا تقولون في العوام؟ من اين ياخذون الدين؟ هؤلاء هم المسؤولون عن الدين. إذا كانوا هم يعلنوا أن الشرك انتهى مع انتهاء كفار قريش، لا شرك بعد ذلك، لأن الكلام الذي نقوله هذا كله لا قيمة له عندنا.

أيوة. نعم. لأن الرجلين هما السبب في إصراره على البقاء على كفره. ضرر الرجلين هو السبب في إصرار أبي طالب على التمسك بملة عبد المطلب. نعم. التاسعة فضرر ابن عدي الأسلاف والأمثال. العاشرة الشبهة ويبطلين في ذلك باستدلال أبي ذهن في ذلك. ايش الله؟ الشبهة للمبطلين في ذلك باستدلال. العاشرة استدلال الجاهلية لذلك. أهم بها. ها؟ عندنا العاشرة استدلال الجاهلية بذلك، يعني بتعظيم الأسلاف والأساتذة، لأن أبا طالب كما سمعتم في أبياته استدل بخوف الملامة والمكبة على تغيير دين عبد المطلب. نعم. الحاجة الشاهد من لون الأعمال بالبواسير، لأنه لو قالها لنفعل. النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاه إلى هذه الكلمة لو ثبت في علم الله أنه يقولها فقالها لنفعل، وإن لم يعمل قبل ذلك شيئا، لأن الأعمال بالخواتيم. نعم. الثانية عشرة التأمل الذي يؤيد هذا المعنى في الوقت الحاضر، لو قرأتم رسالة والد إمام الحرمين في المجموعة المنيرية التي كتبها بعد رجوعه، يقول: نظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فرأى أن ما في الكتاب والسنة يخالف ما عند شيوخه، ولشيوخه في نفسه مكانة لأنه تفقه على أيديه شيوخ الأشاعرة والشافعية، عرف الدين على أيديه. يقول: وقف حائر متردد قلب فترة من الزمن ليقارن بين ما يقرأه في الكتاب والسنة وبين ما يعلمه من شيوخه ماذا يفعل. هذه الشبهة هي التي أبقت كثيرا من الذين ظهر لهم الحق على العقيدة الأشعرية وعلى التعصب لمذاهبهم، لئلا يحكموا على شيوخهم بالضلال وعدم الفهم. ولكن الرجل لما شرح الله صدره قال: كتب رسالة وجه إليهم وأعلم أن شيوخ الأشاعرة لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق فقط، وهم شيوخ وهو الواسع، لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، وهو لما شرح الله صدره رجع. من بين هؤلاء الذين ندموا كلهم ندموا كبار، والد إمام الحرمين وإمام الحرمين والغزالي وشهرستاني والرازي كلهم ندموا وبقوا بقاء السفلى، لكن من رجع رجوعا صريحا هو هذا الرجل وحده، والآخرون تعرف من قولهم وتنكر حتى بعد الرجوع، ليس بصرحاء حتى الغزالي. لكن الرجل ينبغي أن يقرأ طلاب العلم هذه الرسالة، رسالة عظيمة جدا، أنا عندي هي أنفع لطلاب العلم من الإبان لأبي الحسن، لأن أسلوبه أسلوب والد إمام الحرمين وبيان سبب رجوعه ثم التركيز على صفة العلو وصفة الكلام، لأنه يعلم إن هاتين الصفتين هما اللتان ظل فيهما الأشاعرة أكثر من سائر الصفات، صفة العلو وصفة الكلام. فكرة هذه الرسالة اسمها طويل وهي قصيرة، أستطيع أن أذكر لكم المجموعة. رسالة